بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع المجلس 57 من كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءة العلامة القسطلان عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء ولذة النظر لوجه الكريم في جنات عدن مع النبيين، اللهم آمين. نحن وإياكم آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمنا من الله فضلا علينا جميعا. كنا نتكلم في باب الإدغام الكبير، وذكرنا تقسيمات الإدغام بالنسبة إلى مجاورات الحروف، من الإدغام الجائز والواجب والممتنع، وأيضا تقسيماته بالنسبة لما يتفرع مع الهمزات. واليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن شروط الإدغام وأسبابه وموانعه. شروط الإدغام وأسبابه وموانعه. قال رحمه الله عز وجل في صفحة 680: ثم إن للإدغام شروطا وأسبابا وموانع. شروطا وأسبابا وموانع، تمام. فزهراء قال: فأما شروطه، يعني شروط الإدغام، في شروطه في المدغم، فأن يلتقي الحرفان خطا ولفظا. يبقى لازم عشان أضغم حرفين مع بعض لازم يلتقي خطا ولفظا أو خطا فقط. يعني ايه يلتقي خطا يا شباب؟ يعني ايه يلتقي خطا؟ يلتقي خطا بمعنى يلتقي في الرسم، في الكتابة، لا يفصل بينهما أي حرف. ولفظا بمعنى ان انت لما تيجي تنطقهم يتجاورا في النطق وفي الرسم، او خطا فقط لا لفظا. يعني ممكن يتجاورا في الرسم فقط وليس في اللفظ. ليه؟ لان في اللفظ ممكن يسقط منك حروف، في اللفظ ممكن يسقط منك حروف مكتوبة في الرسم، فلذلك قال خطا لا لفظا. طيب، وضرب مثال للملتقيان خطا ولفظا، اللي هو الرحيم ملك، ميم الرحيم سبحانه وتعالى وميم ملك أيضا سبحانه وتعالى، التقيا خطا ولفظا. التقيا في الرسم الميم مع الميم، والتقي في اللفظ الرحيم ما، الرحيم ما، مفيش فاصل. إذا توفر شرط الإدغام، توفر شرط الإدغام، لا يوجد ما ولا يوجد مانع. عشان ممكن يتوفر شرط الإدغام ويوجد مانع، هنا توفر الشرط ولا يوجد مانع، سيتقابلنا الموانع، إذا وجب الإدغام. لا، أصبح جائز هنا من باب الجائز، لأن يعني في قراء بيدغموا وفي قراء. إمتى نقول واجب الجائز؟ امتى نقول ادغام واجب وامتى نقول جائز يا شباب؟ سبق ان تكلمنا فيه، متى نقول ان الادغام واجب ومتى نقول ان الادغام جائز؟ نقول ان الادغام واجب اذا اتفق كل القراء عليه، على الادغام، اذا اتفق كل القراء على الادغام، تمام. لو كلهم متفقين على الادغام نقول عليه واجب، لان الكل ادغامه. لو في أضغم وفي أزهر، في من القراء أضغم ومن القراء أزهر، بنسميه جائز. زي إيه؟ زي ما شبهنا له في المدود، قلنا في المد اسمه المد اللازم. ليه مد لازم؟ لأن كل القراء بيمدوه بنفس المقدار. طب المد المنفصل بنسميه جائز. ليه جائز؟ لأن بيتفاوت مقدار المد فيه بين القراء. هنا نفس النظام، هنا نفس النظام، الرحيم ملك دي جائز. طب ليه جائز يا عم الشيخ؟ قال لأن فيه قراء بيدغموه وقراء بيظهروه، قراء بيقرأوا بالإدغام وقراء بيقرأوا بالإظهار، فهنا نوع المد من النوع الإيه؟ الجائز. وهل توفر في الشرط؟ هل توفر الشرط في كلمة الرحيم ملك؟ نعم. ما هو الشرط؟ أن يلتقي خطا ولفظا. طيب ما هي أسبابه؟ ستأتينا الأسباب، بس هنا الأسباب إيه؟ التماثل. هنا التماثل، نعم القاعدة لو كله اتفق يبقى واجب. أو خطا لا لفظا، مثل إيه؟ النحو إنه هو. طب ليه قلنا على كلمة إنه هو لفظا خطا لا لفظا؟ التقي خطا لا لفظا. الصلة يا شيخنا. تمام، لأن الصلة عاقت الالتقاء في اللفظ، منعت الالتقاء في اللفظ، لكنهم التقيا خطا، التقت خطا، لكن الصلة، صلة الهاء بالواو، إنه هو، إنه. طب ما علة الصلة؟ لو قلنا في توجيه القراءات بقى انها حرف خفي واحنا بنمدها عشان ايه نقويها شوية، مش مشكلة. طيب فإن التقيا لفظا لا خطا، نحو أنا نذير، أنا نذير، أنا نا، أنا نا، أنا نا، النون والنون ملتقية لفظا، لكن هل التقيا خطا؟ لا. واحنا عندنا الشرط، الشرط لابد ان الخط يكون متوفر، الشرط لابد ان يكون ملتقيا خطا، لكن اللفظ ممكن وممكن، لكن اللفظ ممكن وممكن، يعني الخط ده مشترك. اول شرط ان يكون ملتقيا خطا او لفظ ولفظا، او ملتقيا التقيا خطا لا لفظا، يعني الخط ده اساسي ويكون شرط في الادغام. نحو ايه؟ راح جاب مثال من الايه، من اللي التقيا لفظا لكن ما التقاش خطا، انا نذير، انا نذير، فلذلك امتنع الادغام. ليه امتنع؟ لان امتنع لان تخلف الشرط، تخلف الشرط. طب ايه هو الشرط؟ لو قلنا الشرط من الناحية الأصولية، يعني من الناحية الأصولية، الشرط اللي هو يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يعني يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. مش مشكلة ما عشان ما نتكلمش في الأصول عشان نلخبط، واحد يقول لك ما احنا من. طيب المهم، وفي المدغم فيه، وفي المدغم فيه، ده شرط الايه، شرط الحرفين مع بعض. طب عندنا فيه شروط للحرف المدغم فيه، ايه هو الشروط؟ قال كونه اكثر من حرف، يعني عشان تدغم في حرف ما يكونش المدغم فيه هو يكون اخر حرف فقط في الكلمة، ما يكونش اخر، ما دي معنى كلمة كونه اكثر من حرف، ما يكونش اخر حرف فقط، لابد ان يكون بعده حرف او اكثر، لا يكون بعد المدغم فيه حرف او اكثر، زي ما ذكر سيدنا الامام الشاطبي في شروط ادغام القاف في الكاف، ان يكون قبل القاف متحرك دي مش مشكلة، وبعد الكاف ميم جامع، يعني المهم ان يكون فيه المدغم فيه أكثر من حرف. قالوا في المدغم فيه كونه أكثر من حرف إن كان بكلمة واحدة فيدخل نحو خلقكم. هل يجوز الإدغام في خلقكم؟ هل يجوز الإدغام في كلمة خلقكم؟ ليه لأ؟ لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ طب لأن ما قبلها مفتوح، لأن لا ما قبلها متحرك. احنا أصلا الشرط إن يكون قبل القاف متحرك عموما، سواء كان مفتوح أو غيره، إن يكون قبل الكاف متحرك، قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم جام، يعني توفر الشرط. يبقى أنا عندي كل الشروط متوفرة. كل الشروط، إيه هي الشروط؟ إن القاف والكاف التقيا خطا، والتقيا لفظا، والحرف المدغم فيه أكثر من حرف، فيجوز الإدغام. لا نقول واجب، لأن في لأن مش كل القراء بيدغموه. لا نقول واجب الإدغام، جائز الإدغام. خلقكم خلقكم هكذا، ويخرج إيه؟ خلقك خلقك. لا، عند حفصة لم نخلقكم، مش الموضع ده. وعند حفصة من باب الصغير، ويخرج من هذا الكلام كلمة خلقك. ليه خلقك؟ لأن الشرط الأول موجود، اللي هو الحركة قبل قبل القاف، زي ما قلنا في الشاطبية. وبعد الكاف لا يوجد ميم جامع، يعني مش موجود إلا حرف واحد فقط. ده غير موجود إلا حرف واحد، اللي هو حرف الكاف، فمش ينفع، لا يجوز فيها الإضغام. لا يجوز فيها. ليه بنقول عند حفص من باب الصغير؟ لأن الأول ساكن والتاني متحرك، فدي يعتبر متقاربين صغير، متقاربين صغير. خلقكم، أو كل القراء. وأما طيب، كده كده انتهينا من شرط الإضغام، كده انتهينا من شرط الإضغام. طب أسبابه، أسبابه ما هي؟ أسباب الإدغام الذي إذا توفرت يجوز الإدغام أحيانا، أسبابه ثلاثة زي ما قلنا: التماثل والتقارب والتجانس. لكن لو متباعدين، المتباعدين حكمهم الإظهار عموما، تمام. وأما أسبابه فالتماثل. طب ايه هو التماثل؟ وهو ان يتفق مخرجا وصفة، زي ما قال الامام الجمزوري: ان في الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيهما احق. تمام كده. وصفة كالتاء في التاء، يعني مع كده الكلام نقول اتحد لفظا ورسما، أو اتحد اسما ورسما، اتحد اسما ورسما. والكاف في الكاف. والتجانس وهو أن يتفق مخرجا ويختلف في الصفة. لحظة يا جماعة، نعم لحظة يا جماعة، تعال نوصل.